أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد الدرهم والدينار في بلد التجارة والاستثمار في بلد يضم مركز التجارة العالمي في بلد يعيش فيه أثرى أثرياء العالم وأغنى أغنيائه يجدر بنا أن نقف وقفة حول منزلة الاستثمار والتجارة والتجار في شريعة الإسلام. أحبتي في الله، إن الله قد قرن بين الضرب في الأرض ابتغاء المكاسب والمتاجر وبين القتال في سبيل الله، فقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج سئل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ومن أظهر الدلائل على منزلة التجارة ما جاء في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال له أقاسمك مالي وأزوجك، قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك دلني على السوق، ثم ذهب إلى السوق وباع واشترى وتاجر واستفضل أقطا وسمنا وفتح الله عليه، ثم صار فيما بعد من أغنى أغنياء المسلمين. تذكر الرواية الصحيحة أنه باع أرضا لعثمان بأربعين ألف دينارا فقسمها في فقراء بني زهرة وقسمها في ذوي الحاجة وقسمها في أمهات المؤمنين. ذهب المسور بنصيب عائشة من هذا المال، دخل عليها قالت له من أرسل بهذا المال؟ قال عبد الرحمن بن عوف، فقالت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحنوا عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. عثمان بن عفان يأتي يوم العسرة في ساعة العسرة بألف دينار في كمه، ينثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لقد عرفوا في المال لله حقه، ووصلوا بالمال أرحامهم، أدركوا أنهم مستخلفون في هذا المال، وأن الله سائلهم عما استخلفهم فيه، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لقد سأل الفضيل ابن عياض عبد الله ابن المبارك، قال له: ما لي أراك تحدثنا عن الزهد وعن التقلل وعن البلغة، ثم أراك تستجلب البضائع من خراسان إلى البلد الحرام، أنت بزنس مان كبير، وحديثك عن الزهد والورع والتقلل إيه اللي بيحصل؟ What is going on؟ فقال له: إنما أفعل هذا لأصون به وجهي، وأكرم به عرضي، وأستعين به على طاعة ربي. أبو قلاب البصري كان يقول: الآن أراك في طلب قوتك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد. أبو سليمان الداراني كان يقول: ليس العبادة أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، أحرز رغيفيك أولا ثم تنسك، أحرز رغيفيك أولا ثم تنسك. الوظائف اعتبرها أضيق أبواب الرزق، لا ترفضها إذا أتيحت لك، لكن لا تعض عليها بالنواجز، واعتبرها من أضيق أبواب الرزق. وأرض الله واسعة، والاستثمار المشروع الحلال إذا انضبط بضوابط الاستثمار الشرعية، ووقف التجار حيث أوقفهم الله ورسوله، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، إذا قام في تجارته بحق الله عز وجل، إذا قام بتجارته على وجهها، لم يمطل عندما يكون عليه الحق، لم يعسر عندما يكون له الحق. لقد ورد في حديث ضعيف في إسناده مقال: إن أطيب الكذب كذب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، إذا وعدوا لم يخلفوا، إذا ائتمنوا لم يخونوا، إذا باعوا لم يمدحوا، إذا اشتروا لم يذموا، إذا كان لهم لم يعسروا، إذا كان عليهم لم يمطلوا. مطل الغني ظلم، لي الواجد القادر. الغني يحل عرضه وعقوبته، فإذا كان التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، ففي مقابل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع وهو القائل، وأحل الله البيع وحرم الربا؟ فقال: ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون. احذر أن تنفق سلعتك بالحلف الكاذب، فإن اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، التي تروج بها سلعتك وأنت كاذب فيما تقول، هذه خراب للبيوت العامرة. أول ما ينبغي أن يدور فيه عمل المستثمرين المسلمين التجار، أن تدور استثماراتهم في فلك الطيبات. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المستثمر العلماني اللاديني يستوي عنده مشروع إعمار ومشروع قمار، ممكن يقفل مخبز عيش عشان يفتح كازينو قمار، لأن هذا أكسب وأربح له، لأن معبوده الدرهم والدينار، لأن إلهه الدرهم والدينار. في المشروع يعيش الناس، يتقوت الناس منه عشان يفتح نايت كلاب أو يفتح كازينو قمار، لأن هذا أربح له. المستثمر المسلم يستصحب قول الله جل جلاله: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تحريم المكاسب المحرمة، تحريم المعاملات المحرمة، الربا، وهو يسري في هذا البلد مسر الماء في الأغصان، والمستثمر المسلم مبتلا في كل صفقة يعقدها، في كل حركة يتحركها يمنة ويسرى، بهذا الغول الذي يوشك أن ينشب أظفاره في رقبته ليفتك بدينه ليغتال إيمانه. اعلم أن الربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام. إن الله جل وعلا قال عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وكما حرم في اليهودية حرم في النصرانية، حتى قال آباء الكنيسة الأوائل: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة، ولا يستحقون التكفين عند الممات، لا يستحقون أكفانا توارى بها سوآتهم عند مماتهم. إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا وخارجا من الدين. تحريم الغرر، اللوتري، ما تردد بين السلامة والعطب، ما لا يخلو أطرافه من غرم أو غن، ضابط أرجو أن يحفظ في هذا. ما هي قاعدة القمار المحرم؟ لا يخلو أحد طرفيه من غرم أو غن، وغرم هذا هو غنم ذا، غرم أحد الطرفين هو غنم الطرف الآخر، ولا يخلو أطرافهما من هذا أو ذاك. هذا ضابط القمار المحرم. تحريم الاحتكار، حبس السلع الضرورية التي يضر بالناس حبسها وابتلاعها من الأسواق في أوقات ضيق الناس وأزماتهم ليتحكموا في الأسعار. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. لا يحتكر إلا خاطئ، وخاطئ يعني آثم عاصي، الخاطئ غير المخطئ، لا يأكله إلا الخاطئون. إن قتلهم كان خطأ كبيرة، الخطأ غير الخطأ، الخطأ مقابل التعمد، وصاحبه قد يكون معذورا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الخاطئ الآثم المتعمد، تحريم الغش والتدليس، تحريم أي صفقة تضر بجماعة المسلمين، أن يؤتي حق الله في ماله، أن يؤتي الزكاة طيبة بها نفسه، من آتاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. أداء الحقوق، الشفافية في التعامل، أن تكتب، أن تحرر شروط تعاقدك. ومسألة مهمة جدا، قبل أن تبدأ مشروعك لابد أن تتعلم ما يحل منه وما يحرم. كان عمر يضرب من جلس في سوق المسلمين من غير أن يعرف حلال ما يتاجر فيه وحرامه. لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. أن تتعلم من أحكام الدين ما تضبط به استثماراتك، وأدنى ذلك أن ترجع إلى أهل الفتوى وأهل العلم تستفتيهم في كل ما يعرض لك وكل ما ينزل بك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، حتى قال أهل العلم فيما مضى: لا يحل المقام في بلدة ليس فيها مفتي، لأن حاجة الناس إلى الفتيا من جنس حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فإن بالعلم الشرعي حياة الروح وحياة القلوب، كما أن بالغذاء والكساء والدواء حياة الأبدان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. احرص أن تصحح. أحيانا الناس يبدأون عقودهم بشروط فاسدة، وعندما تكون الريح رخاء والمكاسب طيبة لا توجد مشكلات. إذا وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، وثارت المشكلات وهبت العواصف واحتقنت النفوس، يرجع الناس إلى شروطهم فيجدونها فاسدة، يرجعون إلى أهل العلم فلا يقرونهم عليها، عندئذ تثور الاحتقانات. أيضا مسألة الأمانة بين الشركاء، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أحيانا أنت بتستثمر مع مجموعة من الناس ثم تستوردون سلعة، فأحد الشركاء عايز يعمل بيزنس خاص به مع هذه الشركة، يأخذ منها عمولة على حساب شركة، هذه خيانة لتعارض المصالح. مصلحة الشركة أن تحصل على أحسن نوع بأقل سعر، ومصلحتك أنت أن أنت تعمل بيزنس خاص ليك من خلفي ومن ورائي ظهر شركائي، خيانة واضحة انتبه ليها. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما وجاء الشيطان. هذه إطلالة بالطائرة على سماء مدينة الاستثمار. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us, living in this country where it's the center of capitalism, the center of the superpower in economy, where the center of the dollar, where the rich people live, it is the land of investment. We need to look at the Islamic investment that we need to do in our lives, since we live in the land of opportunity and investment. Allah Azza wa Jal has compared between a trade and fighting his sake. Allah said that some people are going around the globe trying to fight in his sake to make Allah's word the highest, and some who are doing or following their sustenance and doing trade. When the Prophet ﷺ was asked, which is the best of goods that you could do or trade, he said, what you do with your own hand. The money that you could gain from something you do with your own hand. And then he mentioned, and the earning that is good, meaning the trade that you do to get your sustenance. And the Sheikh is reminding us about Abdurrahman ibn Auf when he migrated to Al-Madinah. And you know how the companions, they made this brotherhood between them and themselves, where the Ansar were given half their money. One of the Ansar told Abdurrahman ibn Auf, here's half of money, take half of my wives to share with him. He asked Allah Azza wa Jalla to bless his brother from the Ansar. He told him, just show me or lead me to the market. And he is a good trader, where he went to the market, and alhamdulillah, he was among the rich people of Al-Madinah. And one time he sold a land for Uthman ibn Affan for 40,000 dinar, which is a lot of money at that time. And he divided this among the needy, the poor, and the ones who have a need for something, and even the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Aisha asked him, where is this money coming from? And he told her, and she said, she heard the Prophet ﷺ saying that no one will feel or give for you the wives of the Prophet ﷺ except someone who is patient. And then there's a dua that Allah Azza wa Jal will give him water from Salsabil. And we all remember Uthman ibn Affan. When he put the money in front of the Prophet ﷺ when he was asking the companions to pay money for the sake of Allah Azza wa Jal in the Battle of Tabuk, to the point where the Prophet ﷺ was so happy with what Uthman did, he said, nothing will harm Uthman after today. These are examples of the people who knew Allah's right in their money. These are merchants. These are the ones who counted on Allah Azza wa Jal. One of the scholars was asked, why is it that you make trade and you bring products from this country or that, and you will teach us how to be moderate and modest in our lives? He said, I do my trade, so I will not ask people, so I will not be sending my hand to people so they will give me, and to protect my family, and I use it to help me in the remembrance of Allah. The Sheikh said, all jobs has limits in their income to any person. It's one of the tightest source of income. And Allah's land is very vast and big. And the merchants who are truthful, they are in the level of the prophets, the truthful and the martyrs, if they did what the duties that they are required on them, where they don't delay paying somebody the rights. They do not make it hard to make any trade. And when they speak the truth. And when they swear by Allah Azza wa Jal, and they obey what they have sworn with. There is a weak hadith that the best sustenance is the sustenance of those who are merchants. And the Prophet ﷺ mentioned certain characteristics of them that we have mentioned. And there's also a hadith that he, alayhi salatu wasalam, said that the merchants will be among the disobedience. They will come as the disobedience, the fujar, at the day of judgment, except those who are truthful. So the companion said, didn't Allah Azza wa Jal permit the sale, the trade, and forbid riba? He said, yes. But these people, they speak and they lie every time they speak. And they swear by Allah and they are not truthful. So don't swear by Allah unless you are truthful. Don't use Allah's name so you could deceive somebody or to cheat somebody. And the Sheikh has mentioned certain things that any person who wants to invest, who wants to be doing to become a merchant, that he have to follow these small guidelines that he mentioned. The first thing, that whatever you trade, the commodity you trade, it should be something from halal. So you have to look for the things that are permitted in Islam, because they're not equal, those that are filthy and evil and that is good by Allah Azza wa Jal. Second thing, to stay away from riba. So you look at all your contracts, make sure there is no interest or any different forms of wording that brings riba to your trading. Allah Azza wa Jal did not allow riba in any religion, whether it's Judaism or Christianity. And the second thing the Sheikh has mentioned, don't gamble with your money, with your trade. Don't take high risk, so you are gambling with your money. And do not use monopoly on commodities. There is a severe warning from the Prophet ﷺ for the merchants who try to control the commodities so they could raise the prices and make more money. The second thing, you should not deceive people or cheat them. The other thing, to give the zakah that is required in your money, in your trade, in your contract. Because the Prophet ﷺ said, if they don't pay the zakah, that it is taken forcefully from them and we take half of their wealth. And then to have transparency in the way you deal with others. And also the Sheikh has mentioned that you need to have the knowledge of what is permissible, what is the halal, what is haram, what's not permissible. Umar radiallahu anhu, he used to go to the market, and if he found somebody ignorant about these issues, he used to beat him in the market. And he said, no one enters the market unless he knows what is permissible and what is not. And if you don't know, ask the people of the scholars. And the second thing the Sheikh has mentioned, the last two items, that you need to look at the contract that you have, especially if you have partnerships. A lot of people, whenever they have partnerships,